ألا يفيق من غافل؟ ولذلك قال الله: أما يتساءلون عن النبأ العظيم. الساعة نبأ عظيم. قال الله: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون. قال: عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون. ثم كلا سيعلمون. قال في سورة المطففين: ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. يقول الإمام ابن كثير في تفسير هذه الآية: أما يخاف أولئك من البعث والقيام بين يدي من يعلم السرائر والضمائر في يوم عظيم الهول كثير الفزع جليل الخصم من خسر فيه دخل نارا حامية. اللهم نجنا من النار ومن عذاب النار. قال: أي يوم يقومون حفاة عراة غرلا. موقف صعب حرج ضيق ضنك ضنك على المجرم يغشى من أمر الله ما تعجز القوى والحواس عنه. قال الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه. إي والله إخوتاه، حين أظلمت الدنيا وتكهرب الجو تمر في الطرق اليوم تجد هذه لافتات الإعلانات سقطت لوجهها. قلت: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. إي والله، حين حدث ما كان بالأمس وقف الناس فزعين والبعض في غفلة. قلت في درس الأحد الماضي، وكنت أعلق على قول بعض السلف أنه لو قيل له تموت غدا ما استطاع أن يزيد في العمل شيئا، لأن الناس لأن المؤمنين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، إذا قيل له تموت غدا يزيد في الأعمال الصالحة، يبيت ساجدا قائما، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. ولكن قلت: لو أن رجلا من عصرنا قيل له تموت غدا فأظن الحالة سيختلف، سيقول: هاتولي فلوسي، لي عند فلان كذا وعند فلان كذا، وهاتولي اكل كذا، نفسي بكذا، وهاتولي فلان اشوفه وفلان اشوفها، واخرج بقى اخد لي نسمة هوا على النيل، ما انا هموت انحى نفسي باي حاجة. سبحان الله. كذلك ما رأينا من رعب الامس، بعض الناس حين رأوا هذا لم يغير فيهم الامر شيئا. قلوب، أين أنت من النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا اشتدت الريح وأظلم الجو خاف فكان يدخل ويخرج ويبين الفزع في وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، فيقال: ما بك؟ يقول: إن قوما لما رأوا سحابه قالوا هذا عارض ممطرنا، فقال الله: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء. نعم، كان رسول الله يخاف من هذا الأمر خوفا شديدا،

لماذا؟ لماذا سجد المشركون حين سمعوا هذه السورة؟ إنه سلطان الله، سلطانه على القلوب، وللقرآن سلطان على النفوس. لهذه الآيات المتلتلة في سياق هذه السورة، ولم تكن هذه أول مرة أقرأ فيها سورة النجم أو أسمعها، ولكن هذه المرة كان لها هذا الوقع، وكان لها هذه الاستجابة، وذلك سر القرآن. هناك لحظات خاصة، لحظات موعودة، لحظات غير مرقوبة، تمس الآية موضع الاستجابة، تقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة والتأثير، فيكون منها أن يسجد القلب لله. اللهم ارزقنا قلوبا حية يا رب. إخوتي، نعود إلى الحدث، إلى الحدث، قامت القيامة، قامت أمس. أرأيت لو كانت القيامة فلقيت الله، بما كنت ستلقاه؟ ها؟ لقد وجهت السؤال إلى بعض الإخوة ممن رأيتهم اليوم، سؤال: أولو قامت قيامتك أمس، وقد تقوم قيامتك الآن، صح ولا لا؟ قد يكون الآن بيننا ملك الموت يتفرس الوجوه ليقبض روحك، ليقبض روحك أنت، أو أنت، أو ليقبض روحك أنت. ومن مات قامت قيامته. أرأيت لو قامت قيامتك فأين كنت ستكون؟ يقولون إن 25 ماتوا أمس. أرأيت لو كنت أحدهم أين كنت ستكون؟ بما تلقى الله؟ سؤال يفرضه كل منا على نفسه. أحدهم يقول: والله لو كانت القيامة أمس ليقينا كنت من أهل النار. بلغني إنسان يقول: لو كانت القيامة أمس للقيت الله كافرا على الكفر. نعم، ماذا كان في قلبك؟ ماذا كان في قلبك لله؟ كثيرون هم الذين قالوا أمس: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. نعم، كثيرون هم الذين قالوا أمس: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إنما رأيناه أمس لا يساوي شيئا أبدا إلى جنب ما سيكون يوم القيامة، لا يساوي شيئا إطلاقا. هذا لا شيء، لا شيء. اسمع قول ربك: فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. اسمع إلى قول الله: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة. علاقة الغفلة بالحسرة وثيقة. وكما ذكرت أيها الإخوة أنه ليس شرطا أن تقوم القيامة، ولكن الوارد حالا والآن أن تموت، أن تموت. فإذا مت على غفلة كانت الحسرة. الحسرة على ماذا؟ هذه هي القضية. لما جاء أحدهم الموت بكى، فقيل ما يبكيك؟ قال أبكي على يوم أفطرته، أبكي على ليلة نمتها، أبكي على ساعة غفلت فيها عن ذكر الله. هذه هي الحسرة، هذه هي الحسرة. نتحسر على الغفلة، أو نتحسر على التفريط. قال الله عز وجل: حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها. حسرة على التفريط في طاعة الله، حسرة على تفرم العمر القصير في اللهث وراء الدنيا حلالها وحرامها، حسرة على الاغترار بزينة الدنيا، حسرة على نسيان الآخرة وأهوالها، حسرة على التفريط في وقاية النفس من عذاب جهنم، حسرة على الافتتان بالمال والأولاد، حسرة على أعمال صالحة شابتها الشوائب، حسرة على صلاة بغير خشوع، حسرة على صيام يوم رياء، حسرة على قيام ليلة عجبا، حسرة على تعلم علم للدنيا، حسرة على عمل صالح لوجه الناس. أيها الأحبة، إنها حسرات، حسرات وحسرات وحسرات، كما قال ربنا عز وجل: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. حسرات على خسارة كل شيء. حين تقوم القيامة يرى صاحب الدنيا، عابد الدنيا، المنهمك على الدنيا، المقبل على الدنيا، الناسي لله، الناسي للآخرة، يرى عمله حسرات، حسرات، يرى كل شيء عليه حسرة، لأن المال خسره، ونفسه خسرها، وأولاده خسرهم، وزوجته كذلك، والمحبوبة والمحبوب، الصحة التي كان يحافظ عليها، والصيت الذي كان يتحرى ألا تشوبه شائبة، والدمعة التي يخشى أن يمسها زيد، والشركة التي يجتهد أن تكبر، ورأس المال الذي يجتهد أن يتضخم، و كل هذا ضاع ضاع ضاع. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة.

ثبورا واحدة وادعوا ثبورا كثيرة تثير فتسقط في جهنم وترى الناس فوقك يمرون. اي حسرة اي حسرة زادت اذا اردت النجاة من تلك الحسرات فعليك بالتوبة من الان. اللهم تب علينا توبة نصوحة، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا، تب قبل أن تموت. هذا نذير من النذر الأولى، جاء النذير الأول. رأيت ظلمة الأمس لا تساوي شيئا في ظلمة القيامة. رأيت النذير الأول تخشى أن تأتي مرة أخرى نذر لا تستطيع أن ترجع، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس، هذا عذاب أليم. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. ولكن إذا كشف أنى لهم الذكرى، وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون، إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. لكن التحذير التهديد الوعيد إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، التهديد بقى يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. بعد كشف العذاب أمس انتظر البطشة الكبرى، انتظر البطشة الكبرى، انتظر البطشة الكبرى. يوم ينتقم الله، يوم ينتقم الجبار، يوم ينتقم الملك. كشف العذاب أمس ليتعظ متعظ، وليرتدع مرتدع، وليتوب منيب، وليعود راغب. فإن لم تتب فالانتقام، الانتقام، الانتقام. إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. الانتقام، اللهم انتقم من الظالمين. الانتقام، هذا الامهال والاملاء والاصطبار وحلم الله ينتظر بعده الانتقام. وقد تقوم القيامة، وتقوم القيامة على شرار الناس، وهول القيامة بخلاف تلك الأهوال. يا له من يوم، ما أعجب أحوال، ما أصعب أهوال، ما أكثر أوحاله. يوم مريض طرده لا يرجى له. إخوتاه، ذكر القيامة أزعج المتقين، خوف العرض على الله أقلق المذنبين، يوم الحساب أبكى العابدين. ما لي أرى قلبك عند ذكر القيامة لا يلين، ما لي أرى قلبك لا يلين. كان عون بن عبد الله يقول: ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني، كيف تهنيني معيشتي واليوم الثقيل ورائي، ويحي كيف لا يطول حزني ولا ادري ما فعل في ذنبي، ام كيف اؤخر عملي ولا اعلم متى اجلي، ويحي كيف يشتد عجبي بالدنيا وليست بداري، ام كيف اسمع لها وفي غيرها قراري؟ ام كيف تعظم رغبتي فيها والقليل منها يكفيني؟ ويحي ويحي، كيف آمن في الدنيا ولا يدوم فيها حال؟ أم كيف يشتد حرصي عليها ولا ينفعني ما تركت منها بعدي؟ ويحي ويحي، كيف أوثرها وقد ضرت من آثرها قبلي؟ ويحي، كيف لا أفك نفسي من قبل أن يغلق رهني؟ يا غافلا عن القيامة ستدري بمن تقع الندامة، يا معرضا عن الاستقامة أين وجه السلامة؟ يا مبنيا بالقدرة سينقض بنا، يا مبنيا بالقدرة سينقض بنا، يا مستأنسا بداره ستخلو منك أوطانك، يا كثير الخطايا سيخف ميزانك، يا مشغولا بلهوه سينشر ديوانك، يا أعجمي الفهم متى تفهم، يا أعجمي الفهم متى تفهم؟ أتعادي النصيح وتوالي الأرقم؟ أتؤثر على الصلاة كسب درهم؟ أتؤثر على الزكاة كسب درهم؟ أتؤثر على الصيام كسب درهم؟ أتؤثر على الذكر؟ أتؤثر على ذكر الله كسب درهم وتفرح بذنب عقوبته جهنم؟ ستعلم والله غدا حالك، والله سوف تعلم، سترى من يبكي ومن يندم. إذا جثى الخليل إبراهيم على ركبتيه وبكى عيسى ابن مريم، يا عاشق الدنيا كم مات متيم، يا من إذا خطرت له معصية قلنا له تب، على الذنب صمم، ما فعلك فعل من يريد أن يسلم؟ ما للفلاح علامة عليه؟ والله أعلم، إن كان ثم عذر فقل وتكلم، قل تب والله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، قل تب والله يقول هل من تائب فأتوب عليه، قل تب. والعبد إذا قال ربي إني تب يقول الله وأنا قبل. أيها المسخن نفسه بجراحات الشباب، حسبك ما قد مضى، سودت الكتاب، أبعد الشباب وعظ أو زج؟ أبعد الشيب وعظ أو زج أو عتاب؟ هيهات، تفرقت أوصال الوصل وتقطعت الأسباب. اللهم تب علينا توبة نصوحا، تب علينا توبة ترضيك، بلغنا مما يرضيك آمالنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس توبة، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس إنابة، اللهم اجعل مجلسنا هذا مجلس رحمة. كان هذا فقط تذكير بما جرى بالأمس وربطه بباقي حياتنا، أن تتوب قبل أن تقوم القيامة. نعود إلى ما وعدنا به من الكلام على فتح بيت المقدس، وقلنا أن فتح بيت المقدس كان بينه فتوحات لابد أن نعرفها ونعلمها، لأنها كانت كلها ممهدات، تمهد لفتح بيت المقدس. وإلا فبعض الشباب يظن

لكن لو بنحارب ربنا ما حدش قال ده مين؟ ده ابو جهل. ابو جهل قال كده. فلذلك فاعلم انه ما لاحد بالله طاعه. المقصود قال له اكثر من قول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ربنا الله. الله ربنا وثقتنا ورجاؤنا ومولانا، فنعم المولى ونعم النصير. فسار اليها وحاصرها وزاحفه اهلها مرات عديدة، وكان اخرها وقع. قاتلوا قتالا عظيما وصمم معاوية وثبت واجتهد في القتال وهو يجأر وابوه من خلفه ابو سفيان بن حرب، وعن يمينه ابنه يزيد بن معاوية، فمن فصل الحال حتى قتل منهم 80,000 وكمل 100,000 من الذين انهزموا. اللي بيفروا يجروا وراهم حتى كمل 100,000 وبعث بالفتح والاقماس الى امير المؤمنين عمر. وفيها كتب عمر الى عمرو بن العاص بالسير الى ايليا القدس ومناجزة اهلها. عمرو بن العاص امر اطلع على القدس تحت في الطريق، وهو يسير بجيشه وعلى ميمنته ابنه عبد الله بن عمرو، وعلى ميسرته جنادة بن تميم المالكي، وخلفه على القلب شرحبيل ابن حسنة. وشرحبيل ممن عد بألف، فارس واحد بكم؟ بألف. لما عمرو بن العاص أرسل إلى عمر بن الخطاب يطلب المدد، عمر بن الخطاب بعث له كم؟ 4. قال له أرسلت لك 4 رجال، الرجل بألف. هم 4 رجال فقط. كثيرا ما أقول رجل بألف وألف بخف. أين الرجل بالألف؟ مقصود تخلف على الأردن أبا الأعور السلمي، فلما وصل إلى الرملة وجد جمعا من الروم عليهم الأرطبون، وكان أدهى الروم وأبعدها غورا وأنكأها فعلا. كتب عمرو إلى عمر بالخبر، قال له ده في الأرطبون حكيم الروم وهو أشدهم دهاء، أعمل معاه إيه؟ أرطبون، الأرطبون ده كان شهرته عالمية، إن في دهاء ومكر ما حصلش، ماذا أصنع؟ نعم، أصل قضية أرطبون الروم مع أرطبون العرب دي عايزة وقفة، ستسمع فيها قصة، حكاية طويلة. لذلك قال عمر بن الخطاب قولته المشهورة: رمينا أرطبون الروم بأرطبون العرب فلننظر عما تسفر. فلذلك أؤجلها إلى اللقاء القادم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم توبة نصوحا، وصلى الله على النبي محمد.